فانت لو تكون مثلا في مكان ثم يأتيك رجل من هنا من هذه الناحية ويخبرك خبر، ويأتي واحد من مكان آخر ما التقى بهذا الشخص ويخبرك نفس الخبر، ثم يأتي واحد رجل ثالث ويخبرك نفس الخبر، ما اجتمعوا مع بعض ولا كانوا مع بعض، يقول انت ايش ترى ان هذا خبر هذا الخبر متواتر، لان ثلاثة اجتمعوا على نقل هذا الخبر دون ان يكونوا يعني متفقين على ان يقولوه وعلى الكذب. هذا فيقول كذلك النبي تتواتر عنه الاخبار، هذا ينقل هذا وهذا ينقل حادث وهذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا، من مثلا في خلوص امانته في صدقه، كل هذا تواتر الاخبار عن الشخص الواحد في هذه الاعمال، هذه دليل من اعظم ادله على عدم الصدق، ولان هذا لان رسول الله حق نفسه. ضرب مثال هنا ان الرجل يعرف رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك ما في نفسه، ده مرتقر على وجهه يعني بقرائن كثيره وبادله كثيره، واحد يعني تعرف انه بيحبك او بيبغضك كيف تحكم عليه بانه يحبك او يبغضك؟ او امور كثيره، كان خبر ياتي كان كذا مما يظهر عنه كثير، ما تحتفظ قرائن وتحتفظ كذا واعمال تصل الى يعني قناعه معينه في ان تجزم بان هذا رجل يحبك او يبغضك او يمكر بك او يفعل بك، من الامور الكثيره لما تحتفظ امور كثيره وتأتي قرائن وتأتي أخبار جعلت تحكم بهذا الحكم. نعم. كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. يعني إن هذا الأمور التي تظهر على وجه الإنسان مرة ومرة مرة، فممكن أن يعرف الإنسان بما في نفس الإنسان من يعني من يعني مما يظهر على وجهه. قال الله: لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، اللي هم يعني المنافقين. المنافق يعني فريق النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام ولكن في قلبه بغض النبي وكراهه، فلا يقول ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، تعرفهم بعلاماتهم، يعني قد يظهر يعني على وجهه ما فيه من التكذيب للرسول ومن الغضب وكذا وكذا من يعني صفحة وجهه. نعم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، لحن القول لقول المرء. لابد يطلع من سلفات لسانه كلام يعني يظهر حقيقة مكنون ما في قلبه. نعم. وقد قيل: ما أشد أحد سريرته إلا قد عرف الله عنها صفحات وفلتات لسانه. أي إنسان يسر سريرة لا فرازة. فيقول لك النبي: لو كان يخفي يعني اي واحد يخفي في صدره يعني الكذب يدعي النبوة كاذب، لا بد يبان عليه مهما حاول يخفي هذا على طول، لا بد يبين عليه، يبين عليه الكذب، وبالتالي يعرف الصادق من الكذب. نعم. فاذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقتنع به من القرآن، فكيف يدعو المدعي انه رسول الله؟ كيف يدعو المدعي انه رسول الله؟ كيف ما يظهر هذا؟ لابد يظهر هذا من فلتات لسانه ومن صفحات وجهه حتى يعلم العالم ان هذا رجل كذاب، مو مو مو مو مثل ما في يدعي انه في قلبه انه رسول الله. كيف يمكن صدق هذا بكذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الجانب الوجوه من الجنه؟ ولهذا لما كانت خديجه رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انه الصادق البراء، قال لها لما جاءه الوحي: اني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك على الله ابدا. هذا الذي استدلت به ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على ان الذي جاءه انما هو الوحي. تعرفه صادق امين. ولما قال لها يعني اني خشيت على نفسي من الذي جاءني، يعني كنت شيطان مجاهر، وما قال له وانما قال له اقرا القران فقال: ظنه ثم اعتقدت بلغني الجهد ثم ارسلني حتى ليقرا. قلت معنى بخارج راسة بن الثاني ثم قال لإخراج ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق فأخذها ويتبتع الفرائس وخال جملون جملون لما ذهب عن الروح قال يا أمنا عايشة هذا قال يا أمنا خديجة هذا الذي حصل وقال لها إني خشبان إن يكون الذي رأى هذا مس شيطان من الجنة أو شيء فقط لا لا الله لا يفهم الله أكبر الصادق اللي يفهم ما يمكن تنزل عليه الشيطان ولا أن يخطيع الله تبارك وتعالى بعد مس عقله وأن يطلق عليه شيطان على هذا المكان فاستدلت بصدقه وأمانته على أن هذا ممكن أن يخطئ الذي وهذا منه قول الله عز وجل أدلكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أساس أمين يكون السم وأكثرهم كاذبون أما الشيطان يتنزل على الصادق الأمين مستحيل هذا فلا يجتمع عن الصدق والأمانة صدق والأمانة في الشخص ما تجتمع مع يعني مصاحبة ومزاملة ونزول الشياطين عليه نعم والله ما يجزيك الله عملك انك لتصل الرحم وتصل الحديث وتحمل الكل تحمل الكل الكل الضعيف تحمله اما تحمله يعني على دابته واما تحمله على دابته فتعينه يعني شخص ضعيف تعينه ففي فيها الاخلاق الثانيه العظيمه والذي فيها الاخلاق هذه الله لا يغفر نعم وتكتب المعدوم قيل معناه تكتب المعدوم هي تكتب المعدوم يعني المعدوم الشخص المعدوم الذي ليس عنده شيء تكتبه تكتبه مالا الان تنفق عليه يعني فالشهد يعني وفكر تفسير خطا وهو تكتب المعدوم يعني ان لك يعني الحزق والفهم في تجارة بحيث الشيء المعدوم اللي هو من الصعب يعني كسب المال منه فتكسبه لكن هذا ليس صفة مدى يعني ليس صفة مدى وإنما تكسب المعدوم نعم وتعينه على نوائب الحق تعينه على نوائب الحق يعني كل من جاء ثنائية مثلا من النوائب تعين صاحبها افتقر مات له كذا صاحب له مصيبة فأنت تعين هذا الذي نزلت به نائبة من النوائب نعم فهو لم يخف من تعمد الكذب وهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يخف وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني فذكر السبيل ثم أكلها وهو ما كان مقبولا عليه في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيء مقبولا عليه مجبول يعني مخلوق على هذا النحو الجبر يعني يأتي بمعنى الخلق واجتماد والأخلاق إما أخلاق جبرية يجعلها الإنسان ويهبها للشخص وإما أخلاق كسبية يكسبها الإنسان ومن ذكر الأخلاق الجبرية حديث يعني زيد الخير اسم زيد الخير فالنبي اسم زيد الخير الذي قال يا رسول الله قال له النبي ان فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والآلة فقال رسول الله خصلتان جبلت عليهما او تخلقت بهما فقال بل جبلت عليهما يعني اخلاق جبلية جبلت عليها ولا اخلاق تخلقت بها قال بل جبلت عليها فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم الله ورسوله واما التخلق بالكسب فهو عامه الاخلاق هكذا وتؤخذ به يعني بالكسب كما قال النبي انما الحلم بالتحلم انما الحلم بالتحلم يعني التخلق بهذه والتعود على هذا الكسب نعم فالنبي جبل على هذه الاخلاق الفاضله صلى الله عليه وسلم وهو ما كان يقول عليه مكان الاخلاق ومحاسن الشيء وقد علم من سنه الله انه من جبله على الاخلاق المحموده ونزهه على الاخلاق المذمومه فانه لا يكفر هذا من الله تبارك وتعالى قد جبله ورزقه هذه الاخلاق ما يكفر الله تبارك وتعالى وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقراهم القران وقرؤوه عليه ان هذا ولده فقرؤوه عليه ان هذا ولدك فقرؤوه عليه فيها

يعني ظهر عندكم يدعي انه نبي، فان كذبني فكذبوه، وجعلوا هذا الشكل يكذبوه يكذبوا بالاشاره. فلو قال لا هكذا، فابو سفيان ما يعرف مين كذب، عشان ابو سفيان ما يشوف مين الذي كذبه، فلا يصل الى من كذبه، واولئك ما يخافون انهم يعني يكذبوه فيقول نعم. فصاروا بسكوتهم مرتبين لهم نعم. أول سؤال سأله عشرة ولا عشرة أسئلة سأله، أول من أول الأسئلة قال هل كان في أبائي من ملك، في ملك قبل أبائي، فقال لا. نعم. فقال لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ لا أحد. أحد فيكم ادعى أنه هو قريب منكم قبل هذا وهذا، يعني قالها بعده فخيرا. وسألهم أمره نسبة إليكم، فقالوا نسب يعني من أشراف الناس ولا من فقط الناس، و فقالوا لا من أشراف الناس، هو أشرف وأعلى قبيلة نسب العرب فيه. نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ نعم. بسأل قال لهم أنتم مرة يعني شفتم أنه بيكذب قبل هذا، فقالوا لا. نعم. فقالوا له علمت عليه كذبا، وسألهم هل اتبعه أعضاء الناس أم أشرافهم؟ هل الناس اتبعوه على مقالتي هذا؟ هم وعفاء الناس ولا أشرافهم؟ يعني أهل العلية وكذا وكذا وكذا، ولا أهل الضعف من الناس عبيد وأرقاء وكذا وكذا، فقالوا وعفاء. نعم. فذكروا أنهم أعضاء اتبعوه، وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ يزيدوا كل يوم مع الوقت، بيزيدوا ولا بيتناقصوا مع الوقت؟ نعم. هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ آه، في حد منهم رجع عن دينه ساقط له بعد أن يدخل فيه فقال لا. نعم. وسأله هل قاتلوا؟ قالوا نعم. وسأله عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مصر ونجار عليه الكفار. آه، يدال يعني تكون له الدولة لغلبة يعني، ويجالوا منا يعني الغلبة تكون لنا عليه مرة بينا ومرة لنا. طبعا هو سألهم هذا الوقت، كان هذا الوقت كان في السنة السادسة أو السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في المدة التي هي مدة الهدنة اللي هي كان بين السادسة إلى السابعة. وكان طبعا في هذا الوقت قد حرر النبي صلى الله عليه وسلم قريش، حرر النبي في بدر وفي أحد في الخندق، فقالوا مرة يعني يغلبنا ومرة نغلبنا. وسأله هل يغدر؟ ذكروا انه لا. نعم. الغدر اللي هو نقض العهد بعد الدخول فيه، يعني يقول مثلا تعهد على السلم، نحن نضع الحرب بيننا وبينكم مثلا سنه او سنتين، ثم في اثناء هذا وهم مثلا غافلون يقول يخادعهم بالحرب، هذا غدر، هذا غدر ونقض العهد بعد ابرامه، فقل لا. نعم. نعم. وسألهم بماذا يغدرون؟ فقالوا طبعا قالوا هنا أبو سفيان في الحديث قال يقول يعني لولا أن إخواني هم العرب اللي معاه يأثروا علي كذبا لكن أفعل، لكني خشيت أني كذبت رئيس الصوم وأنا كذبت علي، يقول ما لو كان ما فيش حدا كذا وكذا كنت كذبت علي. يقول ما أنتني أدخل كلمة أخذ فيها الرسول إلا كلمة واحدة لما يعني قال لي هل يغدر؟ فقلت لا. قال ونحن معه في مدة يعني لا ندري أيفي فيها أم لا. يقول ما أمتنتني نفسك ندخل كلمة يعني في الرسول الله. قال له والله احنا معه لا مدة بس ما ندري يغدر ولا لا. هذه الكلمة الوحيدة اللي قدر يعني يدخلها طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسألهم لماذا يأمركم؟ فقالوا يقولنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. هذا لخص الدين. سفيان يقول هذا وهو على الشرك بعد ما زال، لخص الدين. قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. نعم. وهذه أكثر عشر مسائل، ثم بيّن لهم ما في هذه المسائل من الأدلة. بيّن لهم بعدين أبو رسل ما في هذه المسائل من الأدلة، يعني قال لهم ليش أنا سألتكم، أنا قلت لكم سألتكم عن هذا وإيش يعني هذا، سألتكم هل كانت يا باب الملك فقلتم لا، أنا قلت لو كان في أبائه ملك وهو زعم أقلت يا رجل يعني أراد أن يصل إلى ملك أبائه فتعلم كرنا بالجن واحد من السماء علشان ما تتبعوه وبالتالي يرد ملك أبائه. لكن إذا كان ما في أبائه ملك وقال هذا هذا أول شيء هذا شبهة يعني يمكن يسوي زيلة عنه. نعم. فقال سألتكم هل كان في آبائه ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. يعني يطلب ملك أبيه في النبوة، بادعاء النبوة علشان يصل إلى ملك أبيه. نعم. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله فقلت رجل جن بقول قيل قبله. قيل قبله، لو كان أيضا يعني في ناس ادعوا النبوة قبله. وهو ذا جاء دعا النبوة يعني شبهة ممكن يقول يعني مخلف شاف واحد دعا النبوة فهو طلع يدعى النبوة منه ولكن هذا يعني ما كان إذا هذه شبهة كذلك ننتفي عنها. نعم. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت ما علمت أنه قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. أنا أعظم الأدلة. قال لما سألتكم أنه هل يكذب قلت لا. فأنا قلت وأقول لأن ما في شخص لا يعقل أن شخص يترك الكذب على الناس ثم يأتي يكذب على الله. كذب على الله أكثر من كذب على الناس. يكذب على الله يقول أنا رسول وأنا نبي وأنا أرسل من الله. كيف هو لا يكذب على الناس؟ نعم. وسألتكم ضعفاء الناس يتبعونهم أم أشعارهم فقلتم ضعفاء وهم أتباع الرسل يعني ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يأتم كذلك الإيمان حتى إن هذا سنة الله في المؤمنين أنهم يبدأوا في الله يزيدوا يزيدوا يزيدوا يزيدوا حتى تملي. نعم. وسألتكم هل يزال أحد منهم عن دينه صفة لما بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يتصرف عنه. نعم. في حد الإرتاد قولها قلت كذلك الإيمان هذا حال إن الإيمان إذا الإنسان إذا تمكن في القلب لو بعدين حيلقى في النار ما إذا خلصت بشاشته يعني حلاوته ومحبته إلى القلب قد مكتب في القلب ما عاد يمكن يطلع من القلب حتى لو تعرض الانسان هذا المؤمن لما يتعرض له من اي انواع من البلاء ومن نفسه كذا ما يرجع يعني يسخط هذا. نعم. وهذا اعرف على هذا الست والحق ده كلام بقى الـ يعني الشارح رحمه الله تعقيبا على هذا الحديث يقول هذا من اعظم علامات الست والحق. نعم. فإن الكذب والباطل لا بد أن ينتشر في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه وينتهي عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يعود إلا قليلا ثم ينتشر. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبين فقلتم أنها دول وكذلك الرسول تبتلى وتكون العاقبة دول تبتلى أن الكفار يعني أعداد يبتلى وقد يلزمون بس تبتلى لكن العاقبة في النهاية. نعم. قال وسألتكم هل يرجع فقلتم لا وكذلك الرسول لا وهو لما كان عندهم علمه بعادة الرسل وسنة الله هذا كلام يعني هذا عنده من عادة لأن هذا كان الذي يخبط يستلم المناصب الدنيوية يعود في رجل دين عنده من علماء النصارى هو عالم من علماء النصارى وعالم هذه وعالم بالنبوة ولذلك يعني يسأل عن هذه الأمور التي هي من صفات النبي وهذه صفة سؤال العالم العارف مش مجرد يعني رجل سياسة لا علم له بالدين له. نعم. أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يقدرون علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله على الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء يبتليهم بالسراء والضراء لينال درجة الشكر والصبر. درجة الشكر والصبر، الشكر في حال النعمة والصبر في حال النعمة. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن طلاق إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا من مؤمن. إن أصابته سراء شكر. سراء. سراء شكر. فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القران ما فيه قله بدايه العدو عليهم يوم الرحمه الى الحكمه، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم اعلموا ان كنتم مؤمنين الايات. وقال تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الدالت على سنته في خلقه وحكمته التي بعث العقوله. يعني هذا دليل ان الرسل يبتلون ثم تكون العاقبة لهم. نعم. قال وسألتكم عما يأمر به، فذكرتم انه يأمر ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلح، وينهاكم عما كان يعبد آباءكم وأمانه صلة به. هذه صفة النبي ليأمر بهذا الأوامر. نعم. وقد كنت أعلم أن نبيا يجمع ولم أكن أظنه منكم. يعني كنت أظن أنه في نبي يضع، بس ما كنت أظن أنه منكم، كما أنه يكون يعني من بني إسرائيل أو من غيرهم من الشعوب. وذلك أن حال العرب يعني كان محتقر عند الناس، ما يظنون أن مثل هؤلاء يمكن أن يكرمهم الله تبارك وتعالى يعني يختار نبي منهم. يعني كان شأنهم يعني متواضع، وين الروم وين يعني نظرتهم إلى يعني شعوب العرب. فكان يرون أن العرب يعني أضعف وأقل من أن يعني يكون رسول الخاتم. يقول أنا كنت أعلم أن في نبي سيطلع في آخر الزمان، بس ما كنت أظنه منه. نعم. ولو قلت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لدخلت إليه. إيه ولا أتمنى أن أخلص إليه، أن يتخلص من الروم ويذهب إليه. وقال هذا لأنه يعلم أنه لو أنه علم بعزمه وأنه سيخرج من ملكه ويذهب إلى يعني النبي، ربما ما يمكنه من هذا، فان هذا يعني يعتبر عنده يعني سبحان الله كبرى بالروم. يقول لو كنت اعلم اني اخلص اليه، جاء في حديث تجشمت لقاءه، تجشمت حملت لقاءه واذهب اليه، لكنه طبعا ضم بملكه، ما اراد ان يترك ملكه، والا لو فعل هذا كان هذا امر عظيم، ولكن هذا أكثر تأثير عظيم في الروم ربما كان دخل الإسلام. كانت أوروبا الآن كلها مسلمة لو كان، لكنه ضل بملكه كما قال صلى الله عليه وسلم لما أخذ خطاب النبي قال لا أخذ ضل بملكه. نعم. وإن ما تقول حقا فسيملكه موضع أكاديمية. قال لا يوسف لو كان ما تقول حق لنت جاوبتني عليه فسيملكه موضع أكاديمية. نعم. وكان المحافظ بذلك ابو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من الذي خطب هذا كلام سفيان بن حرب، وكان ابو سفيان في هذا الوقت كافر ونقل هذا الحديث. نعم. من اشد الناس بغضا. نعم. وهو حينئذ كافر من اشد الناس بغضا لمعاداته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو سفيان بن حرب فقلت لاصحابي ونحن قريب لقد أنير أمر ابن أبي كبش. نعم لقد أنير، قال لهم لقد أنير أمر ابن أبي كبش. إنه لو يعظمه ملك، إنه يعظمه ملك بني أصفر. نعم أنير أمره، أنير أمره يعني استحكم وأصبح له حكم وإمارة. ابن أبي كبشة يعني يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة هذا كنية من لأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يسمى كده أبو كبشة. والعرب طبعا كانت تستخدم الكنية يعني أحيانا يعني في الذم وفي المدح، أبو عبد الله، أبو إبراهيم، أبو كذا، سنكنى وهو يكنى بشيء عمله أو كذا، أبو كذا. فأبو كبشة هو واحد من أجداد النبي، فقال انه امر امره ابن ابي كبشه يلمس النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا ملك من الاكثر ملك الروم. العرب تسمي يعني الرومان اللي هم بنو الاصفر، ما لبياضهم وسفرتهم فاذا يسموه هذا. فقال هذا ملك بن الاصفر يعني ملك الرومان يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف. نعم. وما زلت مؤمنا بان امر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. من ذلك الوقت جاء في يقين في قلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ملك ما شافه ولا كذا ولا كذا وتدل بهذه الأدلة وان ملكه مستثنى وقلت خلاص خلاص في قلبي انه هذا لا بد ان يظهر الملك. نعم. حتى ادخل الله عليه الاسلام وانا كافر. حتى ادخل الله عليه الاسلام يعني دخل على الاسلام في مكة وهو كاره يعني كاره للاسلام ولكن دخل عليه الاسلام الى هذا الوقت ثم دخل اسلم وحسن الاسلام. نعم. ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب من يتبع الامور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للانسان من شبع مريض وشكر وفرح وغم بامور مجتمعه لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الخطا. وكذلك العلم بخبر من الاخطاء فان خبر الواحد يحصل للقلب نوع ضد يحصل للقلب نوع ضد نوع ضد ثم الآخر يخوفيه إلى أن ينتهي إلى البلد حتى يتجاوز ويقع وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. تواصل يكون بأكيد الخبر مرة مرة مرة مرة فقط هذا خلاص يصبح يقين. نعم. وإذا أن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الثالثة على ما فعله من أنبيائه والمؤمنين من الفراق. هلا يا النبي ربنا أبقى في العالم يعني الآثار والأخبار الدالة على ما أكرم الله به الرسل وأخذ به الأعداء كل شيء قد آثار به بعد هذا. وانظر ما أبقاه الله تبارك وتعالى لهذا النبي من العز والنصر والتمكين والذكر الحسن والأتباع في كل مكان وكذا وانظر الذين عادوهم ماذا كان مآلهم. أبو جهل نقول عليه لعنة الله وعلى لعنة الله ذهبوا بالخزي والعار والشنار واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فانظروا الآثار الحسنة التي أبقاها الله تبارك وتعالى للرسل إنهم يذكرون دائما الذكر الجميل وما أبقاه الله تبارك وتعالى من يعني اللعنة والمذمة للكافر. نعم. وما فعله بالتنزيه من العقوبة كثورة القرآن وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء الحديث من بعد الحديث في سورة الأعراف كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن ذاك يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أيوه وقف نقف إن شاء الله. إن في ذلك لا يقال الله على سترة الشعراء وما كان أكثرهم مؤمنين لهم أكثر الذين أرسل إليهم الرسل وإن ربك لهو العزيز الغالب الذي يغلب أحد هذا الكفار هذا هو الرحيم بعباد المؤمنين الرحيم أنجى نوح ومن معه وهود ومن معه وصالح ومن معه ولوط ومن معه وكل الآخرين الكفار أهلكهم الله تبارك وتعالى. في ذلك الآيات وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغالب الرحيم في مقابل أهل الكتاب.